السؤال عن قاعدة الأصول التي تذهبون بها في كثير من المسائل، وهي أنه إذا جاء الحديث العام وخصص بحديث خاص. أنا قلت خليها بتسجيل الخاص. نعم، هو الآن يريد السؤال. أنا ما أريد، أنا أريد أن أدخل في المجال الغير. وأنا فهمت أن هذا الشريط ليس لي إذا ما أريد أن يكون في هذا السؤال، لأنه لا يكون المسجد. فالربا يحتاجون على السؤال. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.